يعلم هذا العبد وكلنا ذاك العبد أن لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وهذه كلمات سينتفع بها الصادقون الذين أحسوا بالذنب والتقصير، وليس السادرون في غيهم ولا المصرون على باطلهم. إنها لمن يؤمن بقوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، كما يؤمن بقوله تعالى: وأن عذابي هو العذاب الأليم. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: لو أذنب العبد ذنبا ثم تاب ثم عاد إلى الذنب ثم تاب ثم عاد إلى الذنب ثم تاب وهلم جرا، هل تقبل توبة هذا العبد؟ هل تقبل التوبة من العبد كلما أذنب؟ الجواب: أولا، لا بد أن تعلم عبد الله أن الله أراد بهذه الأمة خيرا، فقال جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فاستدم التوبة، حافظ عليها، إياك واليأس من روح الله، إياك والقنوط من رحمة الله عز وجل. لو دعاك الشيطان فعد، فاصدق مع الله العود واشتك إلى الله ما تجده. أول ما أوصيك ونفسي به أن تشتكي إلى الله حالك، عندما يرخي الليل سدوله، عندما يخلو كل حبيب بحبيبه، قل له بلسان حالك ومقالك: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، وأعوذ بك من هذه المعصية ومن هذا الذنب، وسم هذا الذنب أن أبلى به بعد العافية. قل له أيضا: يا رب، يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم أني مسلم. قل له: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. دعاء سيد الاستغفار: أبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أن يشتكي العبد حاله لربه في الثلث الأخير من الليل، في الوقت الذي ينزل ربك فيه إلى السماء الدنيا، يقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. ثانيا، لا بد لهذه المعصية ورجوعك إليها وابتلائك بها مرة ثانية وثالثة وعاشرة، لا بد من وجود سبب، وهذا السبب ينبغي أن تعالجه. إن كان قرين سوء ينبغي أن تبتعد عنه. إذا كانت هناك أشياء تحببك في المعصية كالنظرة والصور الخليعة والمجلات الهابطة والفضائيات الفاضحة ابتعد عنها، حاول قدر استطاعتك ألا تقترب منها، قد تبتلى مرة ثالثة وعاشرة، ابتعد عنها. إذا أردت أن تتوب توبة صادقة لا بد أن تبتعد عن الأشياء التي تحببك في المعصية، كما في حديث قاتل 100 نفس ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. لا بد أن يبتعد الإنسان عن مكان المعاصي والذنوب إذا أراد التوبة الصادقة، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فأرض السوء وبيئة السوء تساعد على الذنوب والمعاصي، فلا بد أن تعيش في بيئة إيمان، في بيئة صلاح، حتى تسمع عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلما وقعت سرعان ما تتوب، كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ثالثا، عليك أخي الحبيب بصلاة التوبة، وهي أن يقبل العبد على صلاة ركعتين فيحسنها ويخشع فيها، تكن كفارة لذنبه وطهارة لنفسه، كما في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور، أي فيحسن الوضوء، ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله بذلك الذنب إلا غفر الله له. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، إلا غفر الله له. نعم يا إخواني، كلنا يقع في الذنوب والمعاصي، ولا يسلم أحد من صغير أو كبير، ولكن كلنا ندعي التوبة، ما أكثر ما نتوب فنعود، وما أكثر ما نعاهد فننقد، ما أحلم الله بنا، إن الله غفور حليم. أصدق في توبتك كهذه المرأة التي أرادت أن تطهر نفسها في الدنيا قبل الآخرة في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي، أي ارتكبت أمرا يوجب الحد فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال له: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فشكت عليها ثيابها، أي شدت عليها ثيابها حتى لا تنكشف عورتها في حين تقلبها وتكرار اضطرابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر رضي الله عنه: يا نبي الله، تصلي عليها وقد زنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لقد تابت توبة لو قسمت، أي لو وزعت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله، أي أخرجت روحها ودفعتها لله عز وجل. أخي الحبيب، هل تذكرت ذنوبك؟ هل حاسبت نفسك؟ إلى متى الإهمال وإلى متى الغفلة؟ أما آن أن تصحو من غفلتك؟ أما آن أن تصحو من كبوتك؟

اصطلح مع الله في هذه الساعة، لابد أن يرى الله سبحانه وتعالى من قلبك صدقا في توبتك وأوبتك. لقد كان السلف رضي الله عنهم جميعا يحاسبون أنفسهم أولا بأول. كان الأحنف بن قيس صاحب الحزم والرأي، وهو سيد أهل البصرة، كان كل ليلة كان عامة صلاته بالليل الدعاء، وكان في كل ليلة يضع المصباح قريبا منه فيضع يده عليه بالليل ويقول: حس يا أحنف، حس يا أحنف، ما حملك على ما صنعت في يوم كذا وكذا، ما حملك على ما صنعت في ساعة كذا وكذا. ويبكي. من منا حاسب نفسه على ذنب يفعله كل يوم وفي كل ساعة؟ بكت عيني وحق لها بكاها على نفس التي عصت الإله. ومن أولى بطول الحزن منها وبالآثام قد قطعت مداها؟ فلا تقوى تصد عن المعاصي ولا تخشى الإله ولا تناها، تتوب من الإساءة في صباح وتنقض قبل أن يأتي مساها، وتنكث عهدها حينا فحينا كأن الله فيها لا يراها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي في الله، اعلموا أن التوبة من أعظم المنح التي يمنحها الله تعالى للعبد، بل هي أطيب رزق يرزقك الله به. فإن زلت قدمك ووقعت في ذنب أو خطيئة وأنت مدرك ذلك لا محالة، فعد إلى ربك وتب إلى سيدك ومولاك الذي سيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عنك وعن العالمين سبحانه وتعالى. لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. قال ابن القيم رحمه الله: التائب حبيب، أي حبيب لله عز وجل. التائب حبيب والمنكسر صحيح. اعترافك بالخطأ نفس الإصابة، إقرارك بالإفلاس عين الغنى، تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة. واحذر أخي الحبيب قطاع الطريق الذين يقنطونك من رحمة أرحم الراحمين بك، الذين يقولون لك: يا فلان لن يتوب الله عليك، أنت فعلت وفعلت وفعلت، كيف تقبل منك توبة؟ كيف يقبل الله منك إنابة؟ لا تسمع لهؤلاء، عليك بحسن الظن بالله مع حسن العمل، واعلم أن الله لا يمل حتى تملوا. قال تعالى في الحديث القدسي: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله عز وجل: